خدمة الشيخ محمد سيد حاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل سأل أحدا أن يسلفه 1000 دينار، فقال له الرجل: ائتني بالشهداء. قال: أشهدت ربي. قال المقرض: رضيت بالله شهيدا. ابغيني كفيلا. قال: الله كفيلي. قال: رضيت بالله كفيلا. وأسلفه 1000 دينار إلى أجل. ولما جاء الميعاد أخذ 1000 دينار، وبينه وبين مسلفه بحر، كان البحر هائجا، لم يجد أحد يوصله بمركبه أو بسفينته. فإذا به يأخذ خشبة ويشقها ويضع في وسطها 1000 دينار، ويكتب عليها ورقة: إلى فلان من فلان. قال: اللهم إنه طلبني شهيدا فأشهدتك فرضي، وطلبني كفيلا فاتخذتك كفيلا فرضي، اللهم أبلغه وأوصله هذا المال. وألقى الخشبة في البحر، وكان صاحب المبلغ ينتظر مبلغه، ولما لم يأتي أحد آيس أن يرجع، فإذا بخشبة في البحر مرمية واقعة، أخذها الرجل وذهب بها إلى البيت ليصلح بها طعامه. فلما شقها وجد 1000 دينار ومعها الورقة. وبعد أيام جاء الرجل إلى صاحبه يحمل 1000 دينار أخرى، قال له: هل أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لقد أوصلني ربي المبلغ، انصرف راشدا. إن المرؤة وإن مكارم الأخلاق، وأن نعلم وأن نغرس في مجتمعاتنا هذا، إن هذا من صميم ديننا. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.